بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب التفسير إلى الباب 19، وهو من سورة الكهف، والحديث رقم 3416، وهو في قصة موسى والخضر. وهذه القصة هي الإخوة عجيبة للغاية، وفيها فوائد لا تحصى وتتجدد فوائدها، ولا يمكن أن يحيط بها الحصر. فنسمع القصة الآن من السنة، فهي تفسر القرآن، تفسر القصة التي في القرآن، ومن تدبرها إن شاء الله وجد فيها خيرا كثيرا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن سورة الكهف: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله، قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر صلى الله عليه وسلم. نوف هذا ابن زوجة كعب الأحبار، ابن زوجة كعب الأحبار، وهو أيضا عالم، وليس مثل علم كعب، لكنه عنده علم بالكتاب، فيتكلم هو ابن عباس. فقال نوف البكالي: إن موسى، وهو من يهود اليمن، أصله من يهود اليمن، قال إن موسى الذي مع الخضر ليس موسى بني إسرائيل، ولكن موسى آخر. نعم. قال: كذب عدو الله. يقول ابن عباس، هو كان يتحدث مع سيد بن جبير، كذب عدو الله، كذب عدو الله، فيه تغليظ عليه، لأن هذا كما قال الشيخ محمد من أنواع الكذب، اللي يتكلم في الدين وهو غير معذور، تكلم في الدين وهو غير معذور، هذا يقال كذاب، حتى لو كان يظن أنه صادق، حتى لو كان يظن أنه صادق، لأنه غير معذور. والدليل قول الله عز وجل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما ذكر الله الاحتمالين: الله أذن لك أنك تشرح آياته من عندك، إلا إن كان ما عندك إذن ولا عندك دليل، على الله تفترون. فلذلك أغلظ له ابن عباس وقال كذب عدو الله، ثم أنشأ يحدث. نعم. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس يعلم؟ قال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذا أول قصة، وهذه غير مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة. موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم، فذرفت العيون وجلت القيوب القلوب وخشعوا، فقال قائل: يا كليم الله، يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فحدث بعلمه، ما يعلم أحد على وجه الأرض، كلمه ربه واصطفاه برسالاته بكلامه له، فقال: أنا أعلم، أنا أعلم بربي، يعني حسب ما يظنه. فعتب الله عليه، لماذا؟ إذ لم يرد العلم إليه. وهي ترى لها مس بالتوحيد، وأن التوحيد هو تسليم الأمر لله والاستسلام لله، وأن الإنسان مهما علت مرتبته في الدين فإنه يتحفظ أكثر ويخاف أكثر ويتورع أكثر ويحاسب نفسه أكثر، مو بإذا قرب من ربه، لا، الأنبياء هكذا كانوا. عتب الله عليه. نعم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، يعني أعلم منه فيما علمه الله، وموسى أعلم منه في الشيء الآخر، لكن عند هذا العبد علم ليس عندك، وليس أنه أعلم من موسى بإطلاق، فإن موسى عليه السلام ليس بعد الخليلين أفضل منه في بني آدم كلهم قطعا، ولكن هذا العبد اللي في مجمع البحرين وهو نبي أيضا عنده علم ليس عند موسى، فقال هو أعلم منك بما علمته إياه. نعم. قال موسى: أي ربي، فكيف لي به؟ وهذا دليل على العزم، وأن الإنسان ما يفلح إلا بالعزم. ما أخذ المعلومة هذه وسكت، قال: يا ربي كيف لي به، كيف أصل إليه، ما السبيل إليه؟ وهكذا العبد إذا علم طريق للعلم ينبغي أن تكون هذه نفسيته وهذه همته، أين الطريق؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم رجلاً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لما ارتحت حتى أصل إليه. والصحابة كان يرحلون في آية وفي حديث، وموسى منذ أن أخبره ربه إن فيه عبد في مجمع البحرين أعلم منك، يا ربي كيف السبيل إليه، كيف أصل إليه؟ نعم. فقال له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. أعطاه علامة وأعطاه الاتجاه، الاتجاه إلى مجمع البحرين، واختلف في مجمع البحرين هذا أين هو ولا يهمنا الآن، لكن مجمع بحرين. خذ حوتا في مكتل، معنى حوت للأكل ميت، وحيث تفقد الحوت فثم هو، علامة اذهب. نعم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، يوشع بن نون فتى موسى يعني غلام اللي يخدمه، وهو النبي بعده لما خدم موسى وتعلم منه العلم آتاه النبوة بعده، ولما مات موسى في التيه أصبحت النبوة في يوشع، وهو الذي فتح له بيت المقدس وحبست له الشمس، هذا الفتى. لكن عزائم يستحي الناس أن يقولوا عندنا عزائم مع ما قص الله عن هؤلاء الرجال. وش قال موسى؟ قال لفتاه لا أبرح، أي لا أنتهي ولا أقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، ولو أمشي طول عمري حقب ما لها نهاية، أهم شيء أصل مجمع البحر. بهذه العزيمة يدرك الإنسان مراده بإذن الله وتوفيق الله له. أما المتخاذل والمتكاسل ما يحصل شيء، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وفيها أيها الإخوة الرحلة في طلب العلم، فإن سبحان الله العظيم كل ما تتعب في العلم كل ما يبارك لك فيه. جرب الناس قبلنا اللي بيحصل العلم في النت ولا بالكتب والله ما يحصل شيء، كل ما تتعب في العلم وترحل وتبذل من وقتك ومن جهدك ومن مالك كل ما يبارك لك، لأن الله شكور، كل ما تجاهد تعطى. واللي يبغى العلم بالساهل يحصل قشور العلم وظواهره مثل ما حصل غيره. طيب. نعم. فجعل موسى حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى إذا أتي الصخرة. نعم. الحوت يطلق على السمك الصغير ويطلق على الكبير، الآن في زماننا عرف على الكبير، ما يسمى حوت إلا الكبير، لكن أيضا يسمى عند العرب الحوت الصغير. المكتل وضعوه على ظهورهم والحوت هذا فيه جاهز الأكل، وانطلق حتى مجمع البحرين فأتي الصخرة. نعم. فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. سبحان الله العظيم، هذه آية، الحوت ميت في المكتل يحملونه على ظهورهم، ولكنه جاء عند عين الحياة كما في البخاري، هناك عين في البحر عين الحياة، سبحان الله لله أسرار في خلق، فمسه من الماء هذا الحوت. وفي بعض الروايات أنه قد أكل نصفه، نصف الحوتة قد أكلت والنصف الثاني باقي. ويقول ابن عطية في تفسيره أن البحارة في تلك الأماكن يجدون نوع من السمك نصف ظهره عاري ونصفه عليه لحم، فالله أعلم. فالمراد أن هذا اللحم اللي كان معه الحوت اضطرب في المكتل ودخل في البحر، علامة كبيرة هذا. نعم. فقال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق وكان للحوت سربا. وهذا أيضا عجب آخر، أمسك الله عنه جرية الماء الحوت هذا فأصبح في البحر مثل النفق مثل السرب، والماء هكذا ممسوك غير سائل أصبح كأنه جامد، والحوت دخل في سرب أو في نفق في البحر، هذا عجب مثل الطاق. نعم. وكان لموسى ولفتاه عجبا. نعم. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. موسى كان نائم، موسى كان نائم واللي تعجب فتاه، وانطلقا بقية اليوم والليلة كاملة يمشون ونسي صاحب موسى أن يخبره. نعم. فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. سبحان الله، هذه آية أخرى، وهو في الطريق ما أحس بتعب ولا نصب إلين وصل الغاية، من الغاية إلى المسافة اللي بعدها أحس فيها بالنصب والتعب، قال قد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهذه علامة، والتعب هذا آية من الله حتى يرجعون. نعم. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. رجعا يقصون الآثار، رجع يقصان آثارهما من المكان اللي طلب الغداء فيه إلى الصخرة التي رقد عندها. معناه مشي يوم وليلة، هم مشوا بقية اليوم والليلة كاملة، ولما أصبحوا يمشون المشي هذا رجوعا إلى الصخرة. سبحان الله العظيم. آية. نعم. قال فكان يقصان آثارهما. قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. نعم. ميتا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه. وكان الحوت قد أكل منه، نصفه مأكول ونصفه باقي. سبحان الخالق، لا إله إلا الله، كل هذه عبر. نعم. فلما قطر عليه الماء عاش. لما أصابه الماء هذا من هذه العين، عين في البحر، عاش بأمر الله، مثل ما كان عيسى يصنع من الطين كاية الطير بإذن الله، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. قال فقص آثارهما حتى أتي الصخرة. رجع إلى الصخرة. نعم. فرأى رجلا مسجى عليه بثوب. رأى رجلا مسجى عليه بثوب، ومن حوله الأرض تخضر، تهتز خضرة، ومنه سمي الخضر أو سماه موسى الخضر. كانت الأرض حوله تهتز بالخضرة، وهو مسجى بثوب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله. الخضر هذا عند الصخرة، عند عين الحياة. نعم. فسلم عليه موسى فقال: أنا بأرضك السلام. نعم. لما سلم عليه يقول الخضر: أنا بهذه الأرض السلام، ما يسمع الأرض، أو أنا بأرضك اللي أنت فيها السلام. كان يظن الأرض كلها شرك إلا المكان اللي هو فيه، وموسى كان يظن الأرض شرك إلا المكان اللي هو فيه، فيقول: أنا بأرضك السلام. عليكم السلام. مثل ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على عداس وقال بسم الله لما أكل العنب، فاستغرب عداس أن الكلام هذا بهذه الظلمات في مكة والطائف، ما يعرفون لا تسمية ولا سلام، السلام الشرعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخو يونس صاحب نينوى، وعداس من نينوى من العراق، غلام عراقي. فأخذ يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورجليه، يعني تعجب أن هذا موجود. فقال المشركون سحره أيضا. هذا أيضا قال: أنا بأرضك السلام. نعم. فقال: أنا موسى. أنا موسى. نعم. قال موسى: بني إسرائيل. إيه؟ قال: نعم. وهذا يرد على نوف البكالي، إن الخضر قال موسى بني إسرائيل، تعجب، موسى بني إسرائيل مشهور، وهذا نبي يعرف الأنبياء لغيره، موسى بني إسرائيل. قال: نعم. نعم. قال: يا موسى، إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. نعم. هذا معنى أنه أعلم منك اللي قالها الله له، كما قال الخضر: أنت على علم، والله هو الذي علمك إياه، الله هو اللي علمك إياه. العلم يا الإخوة نور يقذف الله في القلب. والله وجدنا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وهم أعلم من العلماء، ووجدنا علماء معهم الشهادات ومعهم الكتب وهم أجهل الجاهلين. هذه أسباب، الكتب أسباب، لكن النتيجة من الله، علم يقذفه الله في القلب، سبحان الله العظيم. فقال: أنت على علم علمك الله إياه، وأنا على علم علمني الله إياه. نعم. فقال موسى، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآن موسى عليه السلام وهو من أكثر الناس أدبا وتزكية يريد أن يتعلم منه، فإذا كان يريد أن يتعلم منه لابد أن يكون معه كالطالب مع الشيخ، ولابد من الأدب، واللي يحرم الأدب يحرم التوفيق، اللي يحرم الأدب يحرم التوفيق ويحرم العلم. فقال له موسى: هل أتبعك؟ أولا جاء بصيغة السؤال اللطيف والطلب الرقيق، هل تسمح، هل تأذن؟ وبعدين ما أصير أنا المتبوع وأنت التابع، مع أن موسى الخضر يعلم من موسى أفضل منه، لا، أكون أنا اللي أتبعك لأني محتاج إليك، ولا أفتات عليك ولا أتقدم عليك. ولا يفلح الطالب حتى يكون هكذا، إنه يتبع شيخه ويسمع الكلام ولا يفتات ولا يتقدم ولا يستعجل، ولا ما يفلح. ها؟ هل أتبعك على أن تعلمني، مقابل أنا أطيعك وأسمع لك وأن تعلمني مما علمت، مما علمك الله، ورشد، أريد الرشد، وهو خاصية العلم، الحكمة، الرشد. قد تبين الرشد من الغي، ضده الغي، ليس معارف ولا تكاثر، لا، أريد الرشد، أريد الاتجاه الصحيح. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي هذا أيضا إن الخضر أخبر موسى بما أمامه، أن العلم اللي مع الخضر قد لا يطيقه موسى، وهذا اللي حصل، وقد لا يتحمله وقد لا يفهم أبعاده، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل الناس العلم اللي يقدرون عليه. ولذلك بعض الناس يسارع في تكذيب بعض العلوم لأنه جاهل بها، خاصة علوم الغيبيات والروح والرؤى والفراسة وأشياء يعني خارج عن عقله، فيسارع في تكذيبها. والناس أعداء ما جهلوا، والعاقل لا، ما يسارع في تكذيب شيء إلا شيء يخالف النصوص أو يخالف الحس الواضح، أما ما سوى ذلك كل شيء جائز. فهو قال إنك لن تستطيع. وكثير من الطلبة لو كان يصبر على شيخه ويصبر على العلم ولا يستعجل يحصل، وآفة الطلبة هي من الاستعجال. إما مثل ما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: لو رفقت بابن عباس لحصلت من علم كثير، ولكني ضجر، وابن عباس ضجر يضجر من كبير، وابن عباس لا يحق له، ما حصلت شيء. وعتبة عبيد الله الهذلي أحد الفقهاء السبعة لا، كان رفيق بابن عباس فأخذ العلم كله منه. فإذا لابد من صبر على من تحتاج له. إذا كنت ما تحتاج للشيخ خلاص رح شوف شغلة ثانية، لكن إذا كنت فعلا تحتاج إليه وتظن أن عنده رشد يعلمك إياه لابد تصبر. الصبر على الشيخ في كل حالات، إذا غضب عليك، وإذا منعك بعض العلم لمصلحة يراها، وإذا كذا كل الاحتمالات يجب أن تصبر، طول النفس. والأمر الثاني تصبر على العلم نفسه. في بعض الإخوة يتفلتون، يبغى كل المتشابه يحلله في لحظة، ويقف عند كل مسألة إلا تحلل لي هذه ولا ما أمشي، وتجد المسألة الوحدة يقعد فيها أيام وأشهر ويلت ويعجن فيها إلا بالقوة بيطلع. هذا مسكين هذا ولا يحصل شيء، يلعب على الشيطان ويخليه كالثور في الرحى يدور يدور يدور. لا، أنت اسمع الكلام، الشيء اللي انكشف لك انكشف لك، اللي ما انكشف لك خليك ماشي في طريقك في العمل في التعلم، ومع الأيام تتكشف الأمور. اللي الله يريد بك خير تكشف الأمور لك. ولذلك الخضر أول شرط قال: لن تستطيع معي صبرا. في علوم ما تحملها وحصلت، قتل الغلام وإلى آخره، لكن أحتاج منك إلى شيء واحد، الصبر الطويل. الصبر والنفس الطويل والحلم، وتتبعني ولا تخالفني، ترضى ولا ما ترضى؟ نعم. وش قال موسى؟ وأيضا اعتذر له وقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وهذا أكثر الناس هكذا، سبب عدم صبره أنه ما أحاط خبرا بالمسألة أو بالعلم أو بظرف الشيخ نفسه أو بحاله، ما أحاط خبر فما يصبر. ولو كان أنه يصبر ويوسع الصدر على لحصل خير. فالخضر يعتذر لموسى يقول: وكيف تصبر، يعني عجيب أن تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما قال على الشيء اللي ما تعلمه، لا، اللي ما تحيط به من كل جوانبه. وهذا صحيح، الإنسان اللي ما يحيط بالشيء ما يصبر، لكن لا ينال العلم حتى يصبر، ومع الوقت مثل ما حصل لموسى يبين له فيحيط به خبرة. سبحان الله العظيم، آداب كل الآداب في القصة هذه. نعم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أعطاه موسى العهد والميثاق، وأيضا استثنى قال: ستجدني إن شاء الله. والمؤمن دائما لا ينسى المشيئة، صابرا معك وعلى العلم وعلى اتباعك، ولا أعصي لك أمرا. وهكذا أيضا التلميذ مع الشيخ يطيعه في غير معصية الله، فإن الشيخ له حق على التلميذ كحق أبيه، كطاعة أبيه. إذا كان والدك أخرجك، تسبب في خروجك من العدم إلى الوجود، حس يعني جسد، فإن شيخك تسبب في خروجك من ظلمات الجهل إلى نور العلم، هذا أعظم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا كبير، هو أب لنا ولا نعصي له أمرا، لأن تسبب في خروجنا من الظلمات إلى النور. من دون النبي من ورثته إذا كان تسبب لك في خروجك من الظلمات إلى النور، فالواجب أن لا تعصي له أمرا وأن تطيعه إن أردت بركة العلم، ولا قد لا تفعل ذلك فتنزع منك بركة العلم ويصبح معك الظاهر ويذهب الروح، وهذا أخطر شيء. أو يخزن عنك علمه أو لا يبالي بك في أي وادي هلكت. ولا أعصي لك أمرا، هذه آداب أنبياء. نعم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لما أعطاه العهد لما أعطاه العهد موسى قال إذن اتفاق اللي بين الآن، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا إن شاء الله بعلمك بس أنت لا تسألني عن شيء. وهذا هو اللي أرسل الله موسى إلى هالمكان حتى يتعلم، حتى أحدث لك منه ذكرى. فقال موسى عليه السلام نعم خلاص ما أسألك عن شيء. طيب نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نعم، أول الاختبار انطلق الاثنين عليهم السلام يمشيان على ساحل البحر، على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم، كلم أهل السفينة أن يحملهم على البحر، فعرفوا الخضر وما عرفوا موسى، أصحاب السفينة المساكين ذولا عرفوا الخضر، فحملوهما بغير نول يعني مجانا بغير أجرة. فلما توسطت السفينة في البحر عمد الخضر إلى لوح معين من ألواح السفينة يعني لا يضر أهلها وله فيه نظر، فانتزع اللوح هذا. موسى عليه السلام مشهور أنه أكثر بني آدم حدب على الخلق وحب الإحسان وحب الرحمة، ما ينافس في ذلك ولا يفوقه إلا الخليلين، فيه حدب شديد على الناس ورحمة. وهكذا ترى أهل الحق دائما فيهم رحمة بالناس وحدب وخوف. موسى قصص كثيرة، يوم كان طريد وشريد قبل النبوة وخايف وجوعان وكل شيء فيه، ورأى تلك الفتاتين في مدين ما صبر حتى قام وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما كان في السماء السادسة وفرض الله علينا 50 صلاة مع أن لا نسأل عنه ولا يسأل عنه ولا نسأل عنه أمة غير أمته، لكن حتى هو في عالم الأرواح حدب ورحمة وشفقة على الناس، يا محمد أنا جربت الناس قبلك ما يطيقون 50، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين ربه وبين موسى إلين وصلت من 50 إلى 5، إلين قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيت من ربي من كثرة ما أسأله التخفيف، وموسى حتى في 5 يقول اسأله التخفيف. ما الذي يكرث موسى من أمة محمد وهو لن يسأل عنهم إلا الرحمة والحدب؟ وترى هذه الصفة إذا كانت في العبد ففي كل خير، والله عز وجل يحب من عباده الرحماء. حتى الكافر تراك تقتله وأن ترحمه وترحم ذريته، يحيى به أناس، وتحاول قبل قتله بشتى الطرق أنك تتفادى القتل، والفتنة أشد من القتل، لولا الفتنة ما قتلنا آدم يمشي على وجه الأرض. لكن إذا خيرنا بين انتشار الفتنة وهي الشرك وبين قتل بعض الآدميين حتى لا يكون فتنة، نقتل بعض الآدميين رحمة بباقي الخلق ورحمة بذرياتهم ليسلمون، وهم هذا أمر الله فيهم. فنحن مهما كان، هذا أبو أمامة لما رأى رؤوس الخوارج سبحان الله العظيم يقول كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر القتلى تحت أديم السماء، ويبكي. فيقولون كيف تبكي الآن هم كلاب النار؟ فيقول أبكي لأنهم انتسبوا لهذه الأمة ورحمة بمآلهم، فيجتمع في قلب العبد بغض الشر ورحمة أهله، لكن يجتمع أن يبغض وأنه عنده رحمة بخلاف القساة. فموسى عليه السلام أعطى العهود وأعطى المواثيق أنه ما يسأل، لكن ما صبر، ناس مساكين ولا يملكون لها السفينة وحملونا مجانا ونتلف سفينتهم يعني شيء ما احتمل. فقال له إنك لن، قال الأولى ما عنف عليه، قال إنك لن تستطيع، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، اصبر علي أنت الآن الشيخ وليصبر. نعم. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. هذه أعظم. خرجوا من البحر فوجدوا غلام صغير ما قتل ولا أشرك وابن مؤمنين بعد الخضر يعرف المنطقة مؤمنين مسلمين. وجاء موسى الخضر من بين الغلمان وأخذ الغلام هذا واقتلع رأسه، وفي رواية أنه بالسكين قتل. هذه ما يصبر عليها موسى. نعم. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى، لأن هنا قال ألم أقل لك، في الأولى قال ألم أقل، هنا قال ألم أقل لك، فيها الآن تشديد. وفيها أيضا أن أطفال المؤمنين أنهم في الجنة نفسا زكية تبع لأهلهم، وأنه ما بعد أذنب وبغير نفس. قد جئت شيئا نكرا، شيء منكر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وهذا دليل على ما يقول العرب اليوم إن الثالثة خلاص، يعني الإنسان يستحي من الخطأ الأول والثاني، الثالث خلاص هو ما عاد وراء شيء، دائما يقول الثالثة. فموسى عليه السلام قال أنت صبرت عليه مرتين، إن جاءت وحدة ثالثة لا عاد تصبر عليه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. واللي يصبر عليك ثلاث مرات فقد أبلغ في العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله موسى وددنا إنه صبر، كان يقص الله علينا من الخبر اللي ما يمل، لكن هكذا هذا اللي حصل. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يقول مائل، فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله يرحم الله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. نعم. أما الثالثة انطلق فأتوا أهل القرية لئام، أهل القرية كلهم لئام وأشحاء وبخلاء ولا فيهم خير سبحان الله عظيم، وجاهم خير من على وجه الأرض ذلك الزمن، ما على وجه الأرض أطيب من اثنين هذول موسى والخضر. ولا ضيفوهم، لا بدأوا بالضيافة، وبدأ موسى والخضر بطلب الضيافة، استطعم أهلها ورفضوا، أعوذ بالله، وهذا قمة اللؤم وأعوذ بالله والخسة والشح. تركهم موسى والخضر، فوجد في القرية هذه جدارا يريد أن ينقض، هذا أسلوب عربي، العجم قاموا يروحون يطلعون ينزلون، عجم كيف يريد، إذن مجاز ما مجاز، وراحوا يحرفون الآيات والصفات، يريد أن ينقض. أي عربي الآن في البادية تقول يريد يعرف الكلام هذا، يقولك هذا يبغى كذا وهذا يبغى كذا، لكن العجم ما فيهم حيلة، وأكثرهم بسوء نية، إنما أسس علم البلاغة لأجل تحريف الصفات، حطوا الصنم الكبير المجاز هذا حتى. ولذلك علماء البلاغة في الأغلب معتزلة، الأغلبية الساحقة منهم معتزلة. جدارا يريد أن ينقض، أعجب منه أحد يحبنا، الحب أخص من الإرادة، وأعجب منه التسبيح إلى ما لا نهاية. فقال الخضر بيده هكذا فأقامه، أقام الجدار اللي كان يريد أن ينقض. فقال موسى قوم اللئام ما ضيفونا ولا أطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كان ما تبني لهم بلاش، ما يستاهلون. ودائما ترى اللئام ما يستاهلون أنك تكرمهم، ما لهم إلا كذا، لأن هذا اللئام ما يفهمون اللغة هذه. لكن الخضر عنده علم علمه الله إياه ليس عند موسى، فقال هذا فراق بيني وبينك، انتهت الصحبة، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سبحان الله العظيم، الشيء إذا كشف هان، وإذا كان مخبأ يصعب عليك. وهذه القصة أشبه شيء بقدر الله، قدر الله الآن لأنه مخفي عنك الهداية والضلال والنعمة، فأنت قد يثقل عليك، ولذلك مالك إلا تسلم. وبعدين إذا كشف الغطاء عرفت أن الله ليس بظلام العبيد، وأن اللي ظل أفضل حل له أن يظل، عدل الله فيه، وأن اللي اهتدى شكر الله ونعمة الله عليه أن يهتدي، وأن كل واحد ما أخذ مساره المناسب له تماما بعلم الله. ولكن ما حد يدري، يمكن يبقى بينه وبين الجنة ذراع يدخل في المسار الثاني لعلم الله به، ويمكن يبقى بينه وبين النار ذراع ويذهب للمسار الآخر. فهذا القصة تشبه كثيرا مسألة القدر. لما كشف الغطاء الآن نحن لسنا أقل صبرا من موسى. نحن متابعين القصة ونقول إن موسى معذور لما يعترض، وإن كان قد أخذ العهد إنه ما يقول شيء، لكن ما يصبر. وموسى عليه السلام من أكمل بني آدم. الآن ينكشف الغطاء. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى كانت بموسى نسيانا. الأولى نسيان. نعم. قال: وجاء عصفورا حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. لا إله إلا الله. علم الخضر اللي هو أعلم أهل الأرض في ذاك الزمن، وعلم موسى اللي هو أعلم أهل الأرض في ذاك الزمن، ما نقص من علم الله إلا كما أخذ العصفور الصغير بمنقارة من البحر المحيط. لا إله إلا الله. نعم. قال سعيد بن جبير: وكان يعني ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. صالحة غصبا، يعني في ثنتين ليست الآن في الرسم عندنا، نحن نقرأ وكان وراءهم، أليس كذلك؟ وكان وراءهم، وابن عباس يقرأ وكان أمامهم. الوراء قد تكون معنى الأمام، مثل من بين يديه، قد يقصد بها المستقبل وقد يقصد الماضي. ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن عباس هذا حرف من الأحرف أو تفسير لابن عباس، ترى صالحة، كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ. نعم. وأما الغلام فكان كافرا. نعم. لما كشف الغطاء أصبح فعل الخضر هو الموافق للنقل والعقل تماما، موافق العدل والفضل تماما، مع أنك أنت في ظاهر الأمر تظن خلاف ذلك. المساكين ذولا أمامهم ملك، إذا رأى السفينة فيها عيب ما يأخذها، وإذا رأى السفينة ما فيها عيب يأخذها، وما يضرهم أن يخلع منهم لوح وتنجو سفينتهم كلها وتسلم من الملك الظالم هذا. لكن كنت قبل أن يكشف الغطاء كنت أظن أن هذا ظلم لهؤلاء المساكين. الغلام كنت أظن أنه ظلم يقتل نفس زكية. الغلام هذا الآن لو يموت الآن من أطفال المؤمنين في الجنة، رحمة به أن يموت الآن، ورحمة بأهله أنهم مؤمنين. وهذا لو كبر، يعلم الله منه إن لو كبر سيرهقهم طغيان وكفر، ويمكن يرتدون بسببه. فغاية العدل وغاية الفضل وغاية الرحمة أن يموت الآن له ولهم، ويبدلهم الله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، سبحان الله. فإذا الشيء اللي في ظاهر الأمر يبدو عندنا مستصعب، وإذا هو عين الحكمة وعين الخير الخيرة. وهكذا يا إخوان، الإنسان يفوض أمر الله، كم من شيء تراه صعب ومر وهو عاقبته أحلى الحلاوة في دينك في نفسك في عاقبتك، لكن ابن آدم ضعيف يتفلت ما يصبر. ولا كل ما قدر الله خير، والله لو كشف الله الغطاء لرأيت من كل ما أصابك من خير أو شر فيما ترى أنت، وحلو ومر، إن خير لك أنت، لأن الخير كله بيديه سبحانه وتعالى. والثالثة اللي آم هذولا، الكلام مو فيهم، الكلام من عندهم أيتام لرجل صالح من كرامته على الله عز وجل. ويقول ابن عباس في بعض تفاسير إن جدهم السابع من كرامته على الله إن حفظ له أولاده وحفظ الكنز لأولاده لأنه كان صالح. وهكذا عاقبة الصلاح. واللي آم هذولا لو طاح الجدار وشافوا الكنز، وش ظنكم هذولا يطق عليهم موسى والخضر يقول ضيفونا ما يضيفونهم؟ لو كشافوا كنز ومو بلحد والأيتام، وش بيسوون بهذول؟ مع أن الكنز قال ابن عباس إنه حكمة، لكن يمكن دراهم ولا غيره. فكانت عين الحكمة والرحمة والفضل والعدل أن يقام الجدار حتى يكبر الأيتام ويجدون الوصية ويستخرجون الكنز حتى لا يتسلط عليه هؤلاء اللئام. فالكلام ليس في اللئام وإنما في الأيتام. فأصبح سبحان الله هكذا أيها الإخوة أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل. أي شيء أنت ما تعرف حكمته آمن وسلم، ترى مثل كذا لو كشف الغطاء عنك لرأيت أنه عين الحكم. والله حتى ما يصيبك من مصائب، من موت، من فراق، من مرض، من فقر، من أي شيء، ترى عين الحكمة، ترى الله يداويك وأنت ما تدري بالحلو والمر. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو مزاحم السمرقندي: قال علي بن المديني: حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر، حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو بن دينار قال: وقد كنت سمعت هذا من سفيان قبل ذلك ولم يذكر الخبر. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا من أكبر ما يرد على أهل القدر. أهل القدر يقولون الشر نحن نفعله والله عز وجل ما أراده. الغلام طبع يوم طبع كافرا، سبحان الله العظيم، لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. فدل على أن الله عز وجل قدر الأمور بعلم وبمشيئة وبكتابة وبخلق ويعرف مآلات الأمور. ما حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد، المعنى واحد واللفظ محمد بن بشار. قال وحدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد سد ذي القرنين. الآن ترك قصة موسى والخضر وأتى القصة ذي القرنين والسد هذا اللي يكون اللي بناه ذي القرنين، وقص الله علينا كيف بناه، إن قال آتوني زبر الحديد. وكان سبحان الله في سلسلة جبال بيننا الآن وبين روسيا تقريبا أو شمال شرق آسيا، يقولون إنها الآن قريبة من بحر قزوين، ما بين بحر قزوين والبحر الأسود من تلك الناحية يأتي التتر والمغول واللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأعين. في سلسلة جبال من هنا بحر ومن هنا بحر وفي جبال وليس فيها إلا منفذ واحد، وجبال شاهقة عالية، والمنفذ هذا كان ينفذون منه يأجوج مأجوج ويؤذون اللي بعده. فقال ذو القرنين رضي الله عنه ورحمه وكان ملكا صالحا مؤمنا قال آتوني زبر الحديد، كأن المنطقة ذيك فيها حديد زبر، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين طرف الجبل هذا وطرف الجبل أوقد عليه النار، ثم أتى بالنحاس فصب عليه اشتد الحديد والنحاس وأصبح السد كأنه برد حبرة أو حبرة مثل النحلة أسود ونحاسي، وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهذا في آخر الزمان. كم في القرآن من العجائب، كم في القرآن من العجائب، وكم في الناس من الزهد فيه. طيب الآن ما قصة يأجوج ماجوج؟ نعم. قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوة، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. قال فوالذي نفس محمد بيده أن دواب الأرض تسمن وتبطر تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم وتشكر شكرا من لحومهم. يقال شكرت الدابة إذا سمنت. الله أعلم أوله الله أعلم به، قد يكون يعني يقولون في رفع نكارة. وهذه قصة مشهورة عند الناس اليوم أن يأجوج ومأجوج يحفرون في السد وإذا بقي شيء قليل رجعوا، مشهور القصة هذه. لكن رفع أهل النبي صلى الله عليه وسلم دون مفاوز، وهو موجود في المسند وفي ابن ماجة. وأوله حدث بكعب الأحبار. الله أعلم هل هم موجودين الآن، هل هم يحفرون كل يوم؟ لو ثبت هذا عن الوحي على العين والرأس، لكن عاد ثبوت الله أعلم به. أما آخره ثابت، هذا بعد ما يخرجون جاء في أحاديث أخرى أنهم مثل ما وصفهم الله عز وجل من كل حدب ينسلون ويأتون بأعداد هائلة جدا، وعيسى عليه السلام موجود في الأرض ويقول الله لعيسى حرز عبادي بالطور، حرز عبادي بالطور. الحرز في الملاحم في الغوطة، والحرز في يأجوج ومأجوج في الطور، والحرز الآن في الفتن ما بين المسجدين مأرز الإيمان. في كل زمان يكون في حرز. فيقول الله حرز عبادي بالطور، فإني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بهم، ما أحد يقدر يقاتلهم، حتى عيسى عليه السلام نبي مؤيد بالوحي ما لك سلطة عليهم ولا قدرة. فيحرز من معه من المؤمنين بالطور، الجبل هذا الموجود، ويعيثون في الأرض ويشربون مياهها ويفعلون مثل ما لا يخفى عليكم، لكنهم بلغوا من عتوهم أن قالوا يرمون بسهامهم إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء فتنة، فيقولون قتلنا من في الأرض ونقتل من في السماء. ولذلك لما قال الله لآدم أخرج بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار من ذريتي؟ قال من كل 1999 للنار واحد في الجنة. فلما شق ذلك على الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك أمتان من بني آدم ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، وكلهم من أهل النار. وبين الأنبياء فترات يملأ أهل الفترات في النار كما في الترمذي والمسند وغيره. وفي فترة الأنبياء منافقين كثر يملؤون النار، فإذا حسبت يأجوج ومأجوج مع الكفار مع أهل الفترات مع المنافقين أصبح إن شاء الله يعني النسبة هذه 1 في 1000 توجد. ثم يميتهم الله بأهون شيء، النغف الدود اللي يجي في البل هذا، هم يقولون قتلنا أهل الأرض وأهل السماء، يجيهم دود فيكون في رقابهم وفي أقفائهم ويموتون فرسا كنفس واحد كلهم، فتنتن الأرض كلها من جيفهم. فيستغيث عيسى عليه السلام والمؤمنون معه بالله عز وجل من هذا الوباء، جثث ملايين الجثث مرة واحدة، فيرسل الله طير كأعناق البخت تأخذ الجثث وترميها في البحر، ثم يرسل الله سيل يغسل الأرض من آثاره، وتنتهي هذه الأمة الفاسدة، أمتين فاسدتين الله أعلم بهم. نعم، هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قال ذهب وفضة. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الإسناد نحوه، يمكن عن مكحول أظهر. نعم، حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن ابن مينا عن أبي سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عندي غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. هذا عند أي آية الحديث هذا؟ آخر آية آخر الكهف، وهي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ينادي مناد من كان أشرك في عبادة ربه أحد من الناس فليطلب ثوابه من ذلك الشريك، فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. عبادة صرفتها للناس أو رأيت بها الناس اطلب ثوابها من الناس، وهذا والله إنه أمر ينبغي دائما العناية به. إذا رأيت الناس فاطلب ثوابك من الناس فهم نصيبك، ليس لك نصيب سواه. نعم. ومن سورة مريم قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابن إدريس عن أبي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. نعم، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. نعم يعني أهل نجران احتجوا على المغيرة قال أنتم تقرؤون في كتابكم دائما اليهود والنصارى يحاولون يعني إن القدح في القرآن لأنهم حسدون على القرآن الذي يتكفل الله بحفظه وكتبهم ضايعة خلطوها فيريدون دائما أن يجدوا فيه شيء ولا يجدون يتعبون. فقال أنتم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وهارون وبين عيسى 1400 سنة تقريبا أو 2000 سنة كيف أخت هارون يظنون هارون أخو موسى خاصة وأن هي اسمها مريم ابنة عمران وهو اسمه هارون بن عمران فقالوا مريم بنت عمران وهارون بن عمران وبينهم 2000 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه والترمذي يقول حسن صحيح يقول ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبله يعني عمران غير عمران وهارون غير هارون. نعم حدثنا أحمد بن منيع في هذا أيضا فائدة أن الإنسان يحرص على التسمية بأسماء الصالحين يعني حتى الأنبياء وغيرهم يحرصون على أسماء الصالحين هذا فال طيب أنك تسمي على أسماء الصالحين ولا تسمي على أسماء الجبابرة لا تسمي على أسماء الجبابرة سمي على الصالحين الصحابة والأنبياء والشهداء. كان طلحة يسمي أبناءه على أسماء الأنبياء محمد بن طلحة السجاد وإبراهيم بن طلحة وعيسى بن طلحة وموسى بن طلحة وعمران بن طلحة وكان الزبير يسمي أبناءه على الشهداء عروة على أحد الصحابة الشهداء في بئر معونة مصعب بن الزبير وحمزة بن الزبير وعبد الله بن الزبير. فيقول الزبير لطلحة أنا أحسن منك قال لي ما أنا سمي على الأنبياء وأنت سمي على الشهداء والأنبياء خير من الشهداء. فقال الزبير أنا أرجو أن يكون أبنائي شهداء وأنت لا ترجو أن يكون أبنائك أنبياء. نعم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشربون ويقال يا أهل النار فيشربون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. هذا حديث حسن صحيح هذا يرد على من قال بفناء الجنة والنار أو فناء النار هذا يرد عليهم لولا أن الله قضى لأهل النار الحياة والبقاء لماتوا ترحا أعوذ بالله مع ما هم فيه من البلاء يظنون أنه ينقطع فإذا ذبح الموت عرفوا أنه خلود يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. أهل الجنة يكادون يموتون من الفرح أنهم في هذا النعيم بلا موت وأهل النار يكادون يموتون من الحزن لأنهم في هذا الجحيم بلا موت نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله وهذا عندي مختصر من ذلك. نعم رفعناه مكان عليا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة ليس هذا تفسير الآية لكن هذا التماس يعني ولا رفع الله إدريس مكان عليا وإدريس ترى متقدم إدريس من الأنبياء الأوائل حتى بعضهم يجعله قبل نوح يجعل إدريس قبل نوح وهكذا أهل الأنساب يجعلونه هكذا لأن نوح هو أول رسول ومن قبله أنبياء مثل آدم ومثل إدريس ومثل شيث ومثل الأنبياء هؤلاء الله أعلم لكن الله رفعه مكانا عليا. نعم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا حديث حسن. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر بهذا الإسناد نحوه الله المستعان. عبد بن حميد هذا صاحب المسند، ويعلى بن عبيد الطنافسي أخو محمد بن عبيد، وعمر بن ذر هذا يقولون أول من تكلم في الإرجاء، عمر بن ذر الهمداني، وأبوه ذر، وسعيد بن جبير، كلهم من الكوفة. أنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل محبة وشوقا: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال: نزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. هذا حديث حسن، ورواه شعب عن السدي فلم يرفعه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعب عن السدي عن مرة عن عبد الله: وإن منكم إلا واردها، قال: يريدونها ثم يصدرون بأعمالهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعب عن السدي بمثله. قال عبد الرحمن: قلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعا، ولكني أدعه عمدا. أدعه عمدا يعني أنه لا يثبت الرفع عن طريق السدي. اللهم المستعان. يقول بعض السلف إن من أعجب ما ترى في الدنيا من المناظر رجل يضحك ظهرا لبطن، وقد علم أنه سيرد النار ولم يخبر أنه سيصدر عنها، ومع ذلك يضحك. هذا أعجب منظر في الدنيا، أعجب منظر في الدنيا اللي تلقاه يضحك ملء فيه ظهرا لبطن، وقد أقسم ربه أنه سيرد النار ولا يدرى هل هو يصدر منها ولا ما يصدر. أما الورود فهذا أقسم عليه رب العالمين. هذا والله أنه أعجب منظر في الدنيا، هذا أعجب منظر. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تعجبت من اليهودية اللي كانت عندها تضحك ظهرا لبطن في بني قريظة، وبعدين نادوا اسمها فقامت، قالت: ماذا، أين تذهبين؟ قالت: يقتلوني. تدري أنها تقول عائشة: فأعجب شيء رأيته طيب نفسها وضحكها هو يتحرى اسمها ينادى لتقتل. نحن والله أعجب من هذه المرأة، نضحك ولا كان ورانا شيء، ونحن قد أقسم رب العالمين: وإن منكم إلا وارده. والله العظيم إن كل واحد وجد في الدنيا أنه يرد النار، عاد هو ما قابل، والله أعلم بالصدور، يمكن يخدش ويمكن يطيح ويمكن، والصادر منها منهم مثل الصديق كلام البصر أو كالبرق، لأن الصديق كل حياته مسارع والله شكور ما يظلمه، ومنهم كالريح. تشوفون الآن بعض الرياح يقول سرعتها 200 كيلو في الساعة ولا 150 كيلو في الساعة ولا على حسب، ومنهم كحضر الفرس، الحضر يعني انقطاع نفسه، الفرس الأصيل إذا شد حيله انقطع نفسه، ومنهم كالراكب في الرحل، ومنهم كالراكض على رجله، ومنهم كالماشي، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من يزحف زحفة، ومنهم من يتدلى حتى يكاد يسقط ثم يتمسك ثم يتدلى هكذا، ومنهم مخدوش مسلم تخدش الكلاليب، تخدش لحمه وعظمه وعصبه، لكن والنار تحته. هذا كلنا مارين على الموقف هذا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: يا ليتنا ما خلقنا. ويوم قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال عمر: يا ليتها تمت، يا ليت بقي غير مذكور. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. يصدرون بأعمالهم، الآن مالك سبيل إلا أنك تبادر بالأعمال وتسابق وتحسنها وتجودها، لعل الأعمال هذه تكون سبب لسرعتك على الصراط، والصراط ترى فيه طلعة، مو بحتى الصراط كذا هكذا مصعد وزلق وحد الشعرة حد من السيف، جهنم تحته، وفيه كلاليب وفيه عقبات سأرهقه صعودة، وفيه وفيه وفيه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خباب بن الأرت يقول جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إني إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية يعني الأعمش نحوه، هذا حديث حسن صحيح. هذا والد عمرو، والد عمرو بن العاص طاغي متجبر وقد أرداه الله. فخباب كان قين، كان حداد يصنع السيوف ويصنع السكاكين، يطلب فلوس يقول اكفر محمد يعطيك فلوس، شوف البغي. فقال له خباب لا اكفر محمد حتى تموت ثم تبعث، قال انا اموت ثم ابعث، قال نعم، قال اذا بعثت لي مال وولد اسددك هناك. فقال الله عز وجل افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا سورة مريم، وقفنا عند سورة طه.